بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث السابع، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. نعم، الحمد لله. هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خصال النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. النفاق مرض عضال خطير، يجب على المسلم أن لا يأمن منه. قد قال عبد الله ابن مليكة أو ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ذكر البخاري معلقا في صحيح. تصوروا 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخشون النفاق على أنفسهم، فالأمر خطير جدا. وهكذا يجب علينا أن نخاف من النفاق. والحسن البصري رحمه الله يقول: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. المؤمن يخاف من النفاق، والمنافق يأمن من النفاق، لأن الله قال عن المنافقين: وهم لا يشعرون. ما يشعر المنافق بمرضه والعياذ بالله، بينما المسلم دائما يخاف من النفاق، يحذر أن يقع فيه، أن يتخلق بخلق المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذكر خصال المنافقين. النفاق أصله في اللغة من النافقاء، يعني من نافقاء اليربوع، يأخذ أكثر من جحر أو أكثر من فتحة لجحره، بحيث ينفق من مكان لمكان إذا خاف على نفسه. فالمنافق أحسن ما يقال في تعريف النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. وإنما قيل إظهار الخير وإبطان الشر أحسن من ما نقول إظهار الكفر وإبطان الإسلام. لماذا؟ لأن بهذا التعريف إظهار الخير وإبطان الشر يشمل حينئذ النفاق بنوعيه: الأكبر والأصغر. إذن هنا أيضا نتطرق لماذا؟ لأي شيء؟ لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، أو أن النفاق يتنوع إلى نوعين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر الذي يساوي الكفر المخرج من ملة الإسلام، فهذا ما حال المنافقين الذين كرهوا الإسلام وكرهوا الدخول فيه وخافوا من شوكة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا رغبة في الإسلام، فأظهروا الإسلام وهم يخفون الكفر، لا يريدون الإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هم إخوان الشياطين، لا رغبة لهم في الإسلام. هذا هو النفاق الأخطر الأكبر المخل ملة الإسلام. فالنفاق الأكبر يساوي ويعادل الكفر الأكبر، فالمنافق نفاقا أكبر لا حظ له في الإسلام. وأما النفاق الأصغر فهو خصال وأخلاق يتخلق بها الإنسان حتى ولو كان من المسلمين، لكن عنده من أخلاق المنافقين. وبما أنه عنده من أخلاق المنافقين إذن هو من المسلمين، لكن عنده من أخلاق المنافقين. وهذه الأخلاق، أخلاق المنافقين، يتصف بها الإنسان المسلم، قد يكون مقل منها أو مكثر. فمثلا الكذب من أخلاق المنافقين، من خصال النفاق. فإذا كان إنسان يكثر من الكذب، فهذه الخصلة من خصال المنافقين قد تأصلت به أو قد انصبغ بها فصار مشهورا بها والعياذ بالله. وقد يكون أقل من ذاك وأقل، وقد يكون أحيانا يتخلق بها. لكن الواجب على المسلم ماذا أخوان؟ التخلص منها. من أي النفاقين يحذر؟ الأكبر والأصغر؟ كلاهما. فيحذر كل الحذر ويحافظ على إسلامه ودينه، ويحذر كل الحذر فيتخلق بأخلاق المسلمين ويتجنب أخلاق المنافقين وخصال النفاق. واضح؟ لابد أن نعرف أن هذه الخصال قد تكون في المسلم ولا يكون بها كافرا، بل ولا يكون منافقا. نظير هذا كما لو تخلق الرجل بأخلاق النساء، أو تخلقت المرأة بأخلاق الرجال، فلن تكون هذه المرأة لتخلق بأخلاق الرجال رجلا، ولن يكون هذا الرجل لتخلق بأخلاق النساء امرأة، وإنما فيه من أخلاق النساء كما فيه تلك المترجل من أخلاق الرجال. لكن يبقى مثلا لو مات هذا المتخلق بأخلاق، لو مات أبوه وجاء ليرث أباه، فماذا نعطي؟ نصيب ذكر ولا أنثى؟ هو متخلق بأخلاق النساء، إيش نعطيه؟ ها؟ نصيب ذكر. يعني وإن تخلق بأخلاق النساء يبقى هو ذكر. وكذلك المرأة المترجلة لو مات أبوها ماذا نعطيها من نصيب الميراث؟ ميراث أنثى ولا ذكر؟ وإن كانت متخلقة بأخلاق الرجال تبقى هي أنثى. هذا للتقريب. يعني المسلم ممكن يتخلق بأخلاق النفاق لكن ما زال مسلما وإن كان فيه من خصال النفاق، لأن هذا من لم يفهم هذا المعنى ظن أن كل عمل يقول عنه الشارع أنه نفاق ظن أن من تخلق به فهو منافق خارج من ملة الإسلام. بل هناك من الأعمال يسميها الشارع كفرا، فيجهل كثير من الجهلة لا سيما المتسرعين بالتكفير فيظنون أن كل عمل سماه الشارع الحكيم كفرا أن صاحبه أو فاعله أو الصادر عنه يعتبر كافر من الكفار. فابن عباس هنا أعطانا قاعدة عظيمة، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، لا يأتي في بالك أن كل عمل سماه الشارع كفرا أو كل قول سماه الشارع كفرا معناه أن صاحبه كافر خارج من الإسلام. الحمد لله. فقال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. بعض التكفيريين الآن يضعف هذا الأثر، أثر ابن عباس الذي قال في ليس الكفر الذي تذهب إليه وإنما هو كفر دون كفر. والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه بعد رجوعه من أمريكا في رحلة العلاج وقبيل وفاته قال الذين يضعفون أثر ابن عباس فيهم لوثة خوارج، عدوهم هذا الأثر. وهذا معروف عن أهل البدع أنهم يودون أن بعض النصوص لم ترد حتى إيش يستقيم مذهبهم. بل سمع لبعض المعتزل أنه قال وددت لو أدركت اللوح المحفوظ فحككت هذه الآية التي تخالف مذهبه وتعكر أصوله، فيكرهون النصوص. فلذلك هؤلاء التكفيريون يشككون بأثر ابن عباس اللي هو كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. لكن على فرض أنه لا يصح لا تستقيم النصوص إلا أن تفسر بأن هناك كفر يخرج من الملة وهناك كفر لا يخرج من الملة. فبدل أن يقال كفر لا يخرج من الملة وكفر يخرج من الملة اختصر ابن عباس فقال كفر دون كفر. واضح؟ لماذا لا تستقيم النصوص؟ لأن نجد هناك نصوصا يسمي فيها الشارع المؤمنين كفارا أو يسمي المؤمن أو يسمي عمل المؤمن كفرا وهو من المسلمين. قال جل وعلا في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين، يقول البخاري فسماهم مؤمنين وبوب عليه باب قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال فسماهم مؤمنين مع أنهم إيش اقتتلوا. لما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين وسماهم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتبهوا ماذا سماهم الله؟ مؤمنين، مع أن سمى أفعالهم كفر. فلو كان هذا الكفر يخرجه من الإيمان لما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لقال وإن طائفتان من الكافرين اقتتلوا. فلما صار لما جاءت النصوص الشرعية على تسمية المؤمن أو إطلاق لقب الكفر أو العمل كفر أو قول كفر على من هو من المسلمين دل على أن هناك من الكفر ما لا يخرج من الإسلام. يعني أخلاق كفار، أفعال كفار، ألفاظ كفار تصدر عن مسلم أو يتلبس بها مسلم ولا يكون كافرا. مثل ما ضربنا المثال بماذا؟ بالرجل الذي تشبه بالنساء والمرأة التي تشبه بالرجال، يبقى رجل وتبقى المرأة مرأة ولو تشبه أحدهم بالآخر. فهذا المسلم ولو تشبه بالكفار وأتى ببعض أعمال الكفار لا يكون كافرا بالضرورة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ها كل واحد يقول النبي ولو ذمتي ولا رأس أبوي معناه أنه كافر؟ لا، هايش لكفر جمهور المسلمين ما في إلا كم واحد، لا حتى اللي بعد ما يحلف بغير الله كانوا أول كانوا يحلفون بغير الله. صعب جدا حينئذ أن تكفرهم كلهم. ولا قائل يقول بأن كل واحد قال النبي ولا قال ذمتي ولا قال برأس أبوي أنه كافر. لكن هذا القول شرك وكفر ولا لا؟ من سماه بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عباس أعطانا هذا اللقب العظيم العجيب فقال ليس الكفر الذي تذهب إليه وإنما هو كفر دون كفر. فهناك كفر مخرج من الإسلام، وقد يكون هذا اعتقاد بالقلب، وقد يكون قول باللسان، وقد يكون عمل بالجوارح. أعمال وتخرج عن ملة الإسلام، أقوال وتخرج عن ملة الإسلام، اعتقادات وتخرج عن ملة الإسلام، وهناك أفعال وأقوال تشابه أفعال الكفار لكن لا يكون الإنسان بها كافرا، كما هناك أعمال وأقوال تشابه أفعال وأعمال وأقوال المنافقين ولا يكون الإنسان بها منافق. ولا بد أن نعرف بأن النفاق والكفر والإيمان شعب. ما معنى شعب؟ يعني فروع، مثل الشجرة لها أصل جذع ولها إيش؟ شعب. إذا هذه الشجرة نقص بعض شعبها تبقى شجرة وإن كانت ناقصة بعض الشعب، وهكذا الإيمان وإن نقص بعض شعبها يبقى إيمان. وإذا كان هناك مؤمن قد تخلق بشعبة من شعب الكفر لا يكون كافرا، أو تخلق بشعبة من شعب النفاق لا يكون منافقا، يعني مسلم ويكذب أو يخون أو إذا عهد غدر أو إذا اؤتمن خان، يعني هو مسلم هو مؤمن لكن عنده من خصال منافقين، هل يكون منافقا؟ ها؟ ولا يكون شبيها بالمنافقين؟ شبيها بالمنافقين. والدليل على ذلك لو أن كافرا، لو أن كافرا تخلق بشعبة من شعب الإيمان هل يكون مؤمنا؟ يعني كلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو أن كافرا يميط الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى يا شيخوان شعبة من شعب أكيد شعبة من شعب الإيمان، كافر ويميط الأذى عن الطريق هل يكون مؤمنا لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان؟ كافر وينظف الشارع يصير مؤمن لأن مع أن إماطة الأذى عن الطريق يا شيخوان شعبة من شعب الإيمان، فإذا أتى بها كافر لا يكون مؤمنا لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان. طب أتى بشعبتين بثلاث بأربع لا يكون مؤمنا بما أنه كافر ولو أتى ببعض شعب الإيمان. اعكس الآن الصورة، مؤمن وآتى ببعض شعب الكفر أو شعب النفاق هل يكون كافرا؟ هل يكون منافقا؟ لا. لو كان كافرا أو منافقا لمجرد أنه أتى بشعب من شعب الإيمان شعب الكفر أو النفاق إذن الصورة العكسية إذن صحيحة، كافر وأماط الأذى عن الطريق يكون مؤمنا؟ الجواب لا، ما يكون مؤمنا خلاص. بما أن الكافر لو أتى بشعبة من شعب الإيمان لا يكون مؤمنا، كذلك المؤمن لو أتى بشعبة من شعب النفاق أو الكفر لا يكون كافر ولا يكون مؤمنا ولا يكون منافقا. وإنما هل فيه من أعمال المنافقين؟ نعم. هل فيه من خصال المنافقين؟ نعم. هل فيه من أخلاق الكفار؟ هل فيه شبههم؟ نعم. والدليل، الدليل حديث الباب، الدليل على الكلام هذا حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن هو مؤمن وفيه فيه خصلة من النفاق، ليس بمنافق، فيه خصلة. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع، هل يعني هذا الحديث أن خصال المنافقين هذه الأربع ليس ثم شيء سواها؟ ها؟ الجواب لا، وإنما المقصود أن من جملتها أو من أشرها أو من أظهرها هذه الأربع. مثل رب العالمين يقول عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من خصال المنافقين يقومون كسالى للصلاة، هل هذه ذكرت في هذا الحديث؟ لا. لا. مثلا المنافقون يخذلون المؤمنين في القتال، هل مذكور هذا في الحديث؟ لا. مثلا المنافقون لا يذكر الله إلا قليلا، هل مذكور في الحديث؟ لا. إذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره إذا قال ثلاث أو خمس أو أربع أو اثنتان، لا يريد بذلك الحصر، وإنما يريد بذلك على سبيل المثال أو ذكر الأشهر أو من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر عددا ليكون أضبط في حفظ العلم. فنحن الآن بفضل الله نحفظ هذه الأحاديث اللي في هذا الكتاب. لو جاء أحدنا يحفظ أربع من كنا فيه كان منافق خالصا، ثم هو يحفظ ما ذكر إلا ثلاث، وين الرابعة؟ كيف عرف أن فاتته الرابعة؟ لأن مطلع الحديث إيش قال فيه عليه الصلاة والسلام؟ أربعون. لما قال أربعون، لما جد تأتي وتحصلها وتنقص على الأربع تتذكر أن ناقصك شيء، ترجع وتتأكد. كما لو قال خال أوصيك بثلاث ثم تذكر ثنتين في ثالثة بتأكد، لأن قال أوصيك بثلاث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، أحسن الناس تعليما، البشرية من بعد يتعلموا منه، عنده أسلوب عجيب في التنبيه والحصر والتعليم وإيصال المعلومة. فانظر إلى كلامه وأحكامه، قال أربع من كنا فيه، ولنعلم بأن ليس المراد الحصر بهذه الأربع، وإنما هذه أشهرها، وهذه إيش يعني على سبيل المثال منها. فقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: النفاق أساس الشر، وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد لماذا قال يظهر الخير ويبطن الشر؟ ها حتى إيش يشمل هذا التعريف إيش النفاقين، ها الأكبر ولا الصغر. كمل. قال: هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر. ما معنى هذا الحد؟ يعني هذا التعريف، دقائق تعريف النفاق، تعريف الصلاة، تعريف الأذان، تعريف الصيام، تعريف الكفر، تعريف أو حد الصلاة أو حد الأذان، الحد هو التعريف والتعريف هو الحد. نعم. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها. أيضا هذا يعني مما يدل على خطر النفاق أن الله عز ذكر لهم أشد الوعيد، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنار دركات، لنا إلى أسفل، والجنة درجات. إذا قيل ما الفرق بين الدرجات والدركات؟ الدرجات إلى أعلى، ففي الجنة إيش درجات، وفي النار دركات إلى أسفل، والمنافقون في الدرك الأسفل النار. نعوذ بالله. نعم. قال: وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها، من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام، وهم موجودون في كل زمان ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية. والمقصود هنا القسم، مقصودون في كل زمان، كثر لا كثرهم الله، نسأل الله يعافينا. لكن متى ظهر النفاق؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني هل مكة ما كان فيها منافقون؟ الجواب: ما كان فيها. لماذا؟ لأن الإسلام كان ضعيفا، والذي يسلم هو المعرض للقتل والتعذيب والاستهزاء والسخرية، فالمنافق لا مصلحة له بالنفاق أصلا. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقوي الإسلام وكان له قوة وأصحاب ودولة، أصبح من لا رغبة له في الإسلام ماذا يفعل؟ ينافق. وعلى هذا المسلمون الأوائل هم أخلص الناس اللي هم المهاجرون، لأنهم كانوا يدخلون في الإسلام وكان الإسلام ضعيفا، والمسلم هو المغلوب على أمره والمعرض للقتل وللطرد وللتعذيب والاستهزاء والسخرية. فذاك هذه من خصالهم، أنهم أسلموا يوم كان الإسلام ضعيفا. وهكذا من يتمسك بإسلامه وبدينه في زمن الغربة، عندما تكثر الفتن والمعاصي والمغريات والإباحية، ويأتي المسلم يتمسك بدينه وقد يتعرض للسجن أو القتل أو الضرب أو الاستهزاء أو السخرية أو الخصم أو الإبعاد أو عدم التوظيف أو إلى آخره، ومع ذلك يتمسك بدينه، فهذا والحال هكذا أجره أعظم. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث، فهذا النفاق العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه دهليز الكفر، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين. فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟ طيب، لأن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خصال المنافقين إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاص انفجر، يدلها الحي بمفهومه أن أخلاق المؤمنين وخصال المؤمنين على خلاف هذا، فإنهم والذين هم لأمانة معاهدهم راعون، وإنهم يقولون الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي صادقا، وقال جل وعلا: وكونوا مع الصادقين. وأنهم لا يغدرون، بل هم لأمانة معاهدهم راعون، وأنهم لا يفجرون في الخصومة. وهذا كما تلاحظون اليوم منتشر جدا، إذا خاصم أحد أحدا فجر في الخصومة وتعدى، والشيء بالشيء يذكر. إذا أخذ يتكلم عليه في وسائل الآن ما يسمى بالتواصل، افض حصل خلاف قد يكون معتدي عليك فعلا. فالله يقول: وجزاء سيئة، ها سيئة مثله. فضت تكلم عليك في مجلس أمام عشرة، تروح تتكلم عليه في تويتر أمام الملايين، هل هذه السيئة مثلها؟ ها مثلها؟ لا، ليس مثلها، تعدى. هذا ماذا يسمى؟ فجور في الخصومة. الله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا أن تتعدى، هذا لا يجوز. نعم تفضل. قال رحمه الله: فمن كان إذا حدث كذب يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الكذب أنواع وليس برتبة واحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. يفرق، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع، فالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث يشرع للناس، وقد يحل الحلال يحل الحرام ويحرم الحلال ويوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، تبهتم؟ فهذا دليل صحيح وصريح على أن الكذب يتفاوت، فالذي يكذب على الله هذا أشد، لأن الله يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب على الله، وإذا كان الكذب معه يمين هذا أشد، وإذا كان الكذب لاقتطاع حق الناس بغير حق هذا أشد. فالكذب يتفاوت، لكن كله حرام. قد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا للضرورة، كالكذب للإصلاح بين اثنين، والمراد الكذب للإصلاح يعني يبالغ في الكلام حتى يصل لدرجة الإصلاح، أو يوري كان يريد أن يصلح بين اثنين، قال: والله والله العظيم إنه يحبك، وهذا ما يحبه يبغض أصلا، لكن يقصد أنه يحب المسلمين. تحب المسلمين حتى في واحد تبغضه، أستطيع أقول أنه والله يحبك، لأن لهذا إيش المخاصمة، هو من جملة من جملة المسلمين، فهذا يسميه بعض العلم تجاوز أنه كذب. كما قال إبراهيم عليه السلام لما يأتيه الناس يوم القيامة يسألونه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله عز وجل، يقول: كذبت في، يقول إيش؟ نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، اذهبوا غيري، كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. فنظر العلماء فيما سماه إبراهيم كذبا، وإلا ليس بكذب. لا طيب، ليس بكذب أيضا، هذا كذب، كيف يقول عنه كذب وليس بكذب؟ تبهتم؟ المشكال ما زال قائما. قال: لا، هو باعتبار ما أفهم الذي أمامه يعتبر كذب، لأن ما هو الكذب أصلا؟ هو الإخبار بخلاف الواقع. إذا قلت أتى فلان وهو لم يأتي يعتبر كذب، إذا قلت ما عندي وأنت عندك هذا كذب، إذا قلت رأيته وأنت ما رأيته هذا، الإخبار بخلاف الواقع هذا هو الكذب. فإبراهيم عليه السلام أفهمهم شيئا خلاف الواقع فسمى من هذا الجانب كذبا، لكن هل هو كذب؟ الجواب: لا، ما كذب، لأنه نظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، بمعنى أنه ذهبوا به إلى يوم احتفال حتى يعصوا الله عز به أو فيه، فكره أن يشاركهم في هذا اليوم، فاستلقى على ظهره ونظر في السماء نظر في النجوم فقال إني سقيم، يعني مريض حتى إيش لا يذهب ويشاركه. وكان سقيما من أفعالهم. اليوم في شيء اسمه إيش أمراض نفسية ولا لا؟ كل واحد سام متضايق، هل متضايق أكثر من السخونة أكثر من احتقان البلاعيم ونحوه؟ هذه أمراض. هو كان متضايق مما يفعلون من معصيتهم لله وشركهم بالله، ففهموا أنه مريض مرض عضوي هذا الكذب اللي عنده. قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. هذا الكذب. شوفوا الثانية، أنه قال عن أخت عن زوجتي هي أختي، لأنه وطع أرضا فيها ملك، كل امرأة ذات زوج يقتله يقتل زوجها، وهذه الأرض لم يكن على الإسلام إلا هو هي. إن قال أنه زوج لهذه المرأة قتله هذا الملك، فقال لزوجتي سأقول أنك أختي، فهم الملك أنها شقيقته أو على الأقل أخته لأب أو لأم، على الأقل من الرضاعة هي لا زوجته، لكن في الحقيقة هي أخته في الدين ولا لا؟ أخته في الدين. هذا الذي غاية ما قاله عن زوجته هي أختي، لينجو من قتل ذلك الظالم. الثالثة، أنه أقام حجة الله العظيمة البالغة على قومه لما حطم الأصنام، فجاءوا يسألون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما في إلا هو، لأنه دائما هو التوحيد توحيد توحيد توحيد، ومن أكثر من شيء عرف فيه صح، وكل ينام بما فيه ينضحه، دائما التوحيد إبراهيم عليه السلام. لما حطمت الأصنام قالوا ما في إلا هو، على طول ذهب الذهن إليه لأنه الذي كان يعيب الأصنام. حطم الأصنام، ماذا فعل لما حطمها؟ حطمها جميعا، جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما أتوا وجدوا الأصنام قد حطمت قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، سألوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. ماذا فهمهم؟ أنه يقول لهم ماذا الذي حطم هو الصنم الكبير الذي هو ما حطمه، تركه قائما وحطم الباقي فأقام عليه حجة الله عز وجل. هذا الكبير ما يستطيع، لو سألوا من حطم الأصنام ما يجيب، هل يصلح أن يكون إلها؟ طيب ليش ما دافعت عن الأصنام الصغار؟ ليش ما فاككت؟ ليش ما سويت شيء؟ لا تسوي شيء بس علمنا من اللي حطم، جاوب لا ينطق. فسقطوا تماما أن هؤلاء هذا ما تصلح الأصنام أن تكون آلهة. الذي لا يستطيع أن يذب عن نفسه كيف يصلح أن يكون إله يذب عن غيره؟ أقول هؤلاء كالرافضة سواء بسواء، فإنهم يعبدون الحسين رضي الله عنه وقد قتل شهيدا. طيب لماذا ما ذب عن نفسه؟ يوم كان حيا ما استطاع أن يذب عن نفسه وقتل شهيدا مظلوما. الآن بعد ما مات بعد قرون يقال يا حسين يا حسين أغثنا يا حسين، هم أغاث نفسه لما كان حيا يغيث كلانه ميت. لكن هؤلاء لا عقول لهم، طمست عقولهم، وإن كانوا دكاترة وإن كانوا علماء وإن كانوا مهندسي وإن كانوا مدرسي وإن كان وإن كان، لكن في الهدى عميان. فهؤلاء أحالهم إلى الصنم الكبير فسألوهم إن كانوا ينطقون. هل كذب؟ هو ما كذب، وكلامه دقيق جدا، بيّن ذاك ابن القيم رحمه الله تعالى. هو يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو العبارة هذه قدمنا أخرنا فيها راح يتضح المعنى، لكن ما أراد أن يتضح المعنى، أراد أن يقيم الحج عليهم غير أن يفهموا حقيقة هذه العبارة. لكن شوف خلنا نغير فيها الترتيب كيف يصير المعنى. إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، إن كانوا ينطقون ها إذن اللي حطمهم هو الكبير، واضح الآن؟ إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، اللي حطم إن كانوا ينطقون، يعني وإن كان لا ينطقون إذن قولوا معي إذن ليس الكبير الذي حطمه. هو فهمهم إيش؟ أن اللي حطم كبيرهم أسألوهم، لكن هو ما قال اللي حطمه الكبير، وإنما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون إذن كبيرهم الذي حطمهم. فهو ما كذب، لكن أفهمهم خلاف الواقع. فلأن المقام مقام عظيم لا يصلح إلا لرجل واحد يشفع وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتبرها مثل هذا الكلام يجعله غير مؤهل لأن يكون هو الشافع للناس كلهم الشفاعة العظمى. فقال كذبت في ذاته، لا ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري. واضح؟ كذلك مما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحرب، والحرب خدعة، فلا بأس أن يكذب إنسان على العدو في الحرب وأن يخفي أسرار جيش المسلمين ونحو ذلك. بقي ماذا؟ الأمر الثالث، حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، يعني يبالغ في كلام العاطفة وكلام الحب. قال يقول والله أنت أجمل امرأة، وهي لك عليها يعني ها، وهي تقول والله أنت أطيب زوج وهو أكرم زوج، والله المستعان. فمثل هذا جائز، وصعب التحرز منه أصلا بين الزوجين، إنما يتكلم إنسان إلا واحد جامد ها، وإلا الإنسان ما دام احتكاكه كثير مع زوجته لابد أن يقع في شيء من هذا. فالشارع الحكيم رخص في هذا. وأما الأصل في الكذب لو للضحك حرام، لو على الحيوان حرام. فكثرة الكذب والعياذ بالله تجعل الإنسان يكتب عند الله كذابا، كما قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وما مزر رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم كمل. قال رحمه الله: ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية. الله أكبر، الوقائع هذا اليوم منتشر الأمر هذا، يأتي واحد بخبر من جريدة، من وسيلة، من وسائل الإعلام، من تغريدة، من وينشر ويطلع كذب بكذب، نسأل الله العافية. هذا والعياذ بالله ينشر الكذب، قد ينشر أمام آلاف، مئات الآلاف، ربما الملايين، وهو كذب لم يتثبت. فالحذر، كل حذر من الإنسان يروج الأخبار قبل أن يتثبت من صحتها، وإلا دخل في هذا الخلق، خلق المنافقين، إذا حدث كذب. نعم. كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم، وهي الكذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن كان إذا اتهم، طيب، إذا الكذب يهدي إلى الفجور. وعلى هذا لابد أن نعرف مسألة مهمة جدا، أنه لا يجوز أن تقذف الناس بهذه الكلمة فتقول يا فلان كذاب، ما أسهل على ألسن الناس هذه، فلان كذاب، كذاب، الكذب يهدي إلى الفجور. قل بعد فلان فاجر، الكذب يهدي إلى الفجور. لا، ما أقول فاجر، أقول كذاب، سهل على ألسن كثير من فلان كذاب. ذكر بعض الفقهاء أن الذي يقذف أخاه المسلم بهذه الكلمة يقول له يا كذاب، يحق له أن يشتكي إلى الحاكم أو القاضي أو وليه، فإذا ثبت عليه أن فعلا قال فلان كذاب أنه يعزر حسب إيش رأي القاضي، يجلده ويغرمه ويحبسه لأنه قال لفلان كذاب. هذا كم مرة تقال باليوم بالتويتر بالكذا، كذاب كذاب كذاب، الطالع والنازل. يقول الله عز في آية مخيفة: والله يا أخوان، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يتأذى لقوا عنه كذاب كذاب، يتأذى ولا ما يتأذى، يتأذى ولا ما يتأذى. الله عز وجل يحذر المؤمن من أذيته لإخوان المؤمنين. كيف هذا؟ طيب هذا الذي يقول عن أخيه المسلم كذاب ويحطه في تويتر فلان كذاب كذاب كذاب، ما يدخل في حديث المفلس؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل يا أخي، تطعن في الناس وتؤذيهم، تشهر فيهم وتصفهم بصفة المنافقين، ما تدخل في الحديث؟ وأمام كم واحد؟ والله الواحد لو نظر في حال نفسه أمام كم واحد تقول عن فلان كذاب، كم واحد يقرأ كلامك هذا؟ هذا ما لا يحصي إلا الله عز وجل. لأن ممكن إيش هذا التغريدة، ما يسمى التغريدة، ممكن إيش توصل واحد يسوي واحد ثاني إعاد، أنا أقول ممكن تصل إيش إلى القارات الست، هم ست ولا خمس القارات ها؟ ست، إذا عدنا أمريكا وأمريكا، أمريكيتان، ست قارات. شوف كم واحد ممكن يطلع على هذه التغريدة، تأتي باردة مبردة فلان كذاب، هذه صفات منافقين، كذا الكذب صفات منافقين. كيف تقذف أخاك بهذه الكلمة؟ والله ثم والله ثم والله، إن كثير من الناس لا يشعر بهذا الأمر، عادي عنده يقول إيش كذاب، جذوب، أكذب منا، عادي. ما يعرف أن هذا لها شأن عند الله يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. الله يتوب علينا على أخوان المسلمين. طيب كمل. قال رحمه الله: ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق فهو موصوف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه. طيب هل خيانة الأمانة يدخل في هذا من يخون وظيفته في الحكومة؟ لاحظ الحكومة عندها فلوس كثيرة، بترول مناقصات ومش عارف ايش، فواحد يخون في الحكومة هل يدخل هذا ولا ما يدخل؟ عندها فلوس كثيرة الحكومة. طيب لو واحد خان في كافر يدخل؟ سبحان الله العظيم، ما أتى في دين الله عز وجل الترخيص في الخيانة. الخيانة خلق خبيث وذميم على الإطلاق، ولذلك يقول الشيخ الثمين دائما ينبه يقول: لا يجوز أن تقول خان الله من يخون. الله ما يخون، يعني الله يمكر بالماكرين، يخدع الخادعين، يكيد بالكائدين، يسخر بالساخرين، هذا كله ثابت لله، لكن يخون في الخائنين لا، لأن الخيانة مطلقا مذمومة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك. شوف حتى من خانك لا تخن. إن كثير من الناس يتنزه عن أن يشحذ الأموال، لا أعوذ بالله، يقول لك ما عندك؟ ما عندي، أطلب من الناس المسجد وقف ولا، قال لا أعوذ بالله، ما شاء الله يتنزه. تدرون كثير من الصحابة كان من الفقراء، بل قال جل وعلا للفقراء المهاجرين: بل كان هناك أهل صفة يعيشون في المسجد على ملء بطونهم، بل كان ابن مسعود تتصدق عليه امرأته وهو ابن مسعود على جهة قدره. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فبكلمة طيبة، أما كان الناس تشحذ على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ قال: اتقوا النار ولا بشق تمرة، يعني لو تتصدق بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة، يعني في ناس تطلبهم، فذا قال رد بكلمة طيبة، قل الله يكرمك، الله يساعدك، الله يفتح عليك، الله يعطيك. والله يقول: أما السائل فلا تنهر. والصحابة من فقراء ومن أهل الصفة، كما يقال في كلام العامة: الفقر ليس بعيب، هذا أمر الله، خلق الله عز وجل ورزق من شاء، ويبتلي الفقراء بالأغنياء ويبتلي الأغنياء بالفقراء، ويبتلي الفقير بالفقر ويبتلي الغني بالغنى. لكن العيب أن إنسان يعصي الله عز وجل، ينهب الأموال، كونه يزور يأخذ رشاوي، هذه شجاعة، هذه شطارة. كونه يشحد، لا أعوذ بالله، أعوذ بالله. شنو أعوذ بالله؟ أنك تسأل الناس أموالهم، نعم لو كنت غنيا لا يجوز، لكن لو كان إنسان فقيرا، أفضل عنده أولاد ولا مريض ولا مقعد ولا كذا، مشروع السؤال. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. الغني لا، ما يجوز، ولا لي مرة سوي متعافي يقدر يشتغل، أو غني عنده ما يكفيه، ما تحله الصدقة. لكن إنما الصدقات للفقراء المساكين. فانظر إلى حال كثير من الناس، يتنزه أن يسأل، لكن لا يتنزه أن يعصي الله عز وجل فيأكل ما حرم الله تبارك وتعالى، بالغش، بالتزوير، باللي تكسبه، العبه، أي شيء في كسب، المهم بأي طريقة يأخذ المال من غير حله. ويتعذر بعض الناس بعذر أقبح من ذنب كما يقال، وهو أن الأموال كثيرة. يرد على هذا: ملايين ناس تسرق، وهل الله عز يعجزه يوم القيامة أن يحاسب الناس على كل صغير وكبير؟ هل يعجزه الله؟ هل سيحاسب الله عز من سرق المليار ويترك من سرق الدينار؟ لا. فالله يقول جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم هذا الذي لا يتورع أن يأخذ الدينار والدينارين فتح على نفسه بابا وهيأ نفسه أن يأخذ ما هو أكثر. شو المانع لو أن إنسانا ما زور حتى يأخذ ما ليس له بحق، افرض علاوة معينة هو ليس له بحق زور عشان يأخذها والعلاوة 100 دينار. طيب إذا زادوه خلوه 200 ماذا يفعل؟ ها هو 100 زور عشان يأخذها. طيب ارفعوه خلوه 200 ما دام بيأخذ 100 شو المانع أخذ 200؟ ما يقول لا أعوذ بالله لا 200 ما أخذ لا أمي أخذ وقت 200 ما أنت أبحت لنفسك أن تأخذ ما ليس لك بحق. النفس يا أخوان النفس كالطفلي إن تهمله شب على حب رضاعي وإن تفطمه يفتطمي. إن عودت نفسك على الورع على خوف من الله عز وجل أنك ما تأكل حرام لن تأكل حرام لو عرض عليك 1,000,000 وإلا أنت عندك مبدأ ما تأكل حرام. لكن عودت عن نفسك تأخذ القليل بما حرم الله فإنك حتما ستضعف إذا جاك ما هو مغري وأكثر. يعني ممكن واحد يقولك والله ما يسوى يعني 100 دينار أخذ فيها إثم عشان 100 دينار لكن إذا عظم المبلغ لا يأخذ. لكن إذا عود نفسه لا يأخذ لا قليل فهذه تربية نفسه حتى لا يأخذ الكثير. تبهوا لهذا الأمر المهم. اليوم الناس لو كانوا على أمانة لاستقامت أمور الناس. كم وكم إنسان يشتكي من فساد المجتمع. أنا جاءني شابان اثنان في المسجد يسألوني عنهم يشتغلون في وظيفة إنهم ما يداومون ولا يعرفون وين مكانهم ويأخذون رواتب. يسألون عن ماذا؟ قال في أعمال ممتازة جوز نأخذها. يعني قلت يعني أنت الحين أصل أخذ الراتب هذا يجوز؟ حتى جاي تسأل الأعمال ممتازة يعني الأعمال ممتازة حرام وهذا حلال. انظر تم شوي قال طيب ايش رايك بالفساد المجتمع والدولة والحكومة؟ قلت انت اساس الفساد انت رفيجك اللي ما تداومون وتبون بعد ايش اعمال ممتازة. هذه البداية هذا ما يداوم وهذا كذا وصلت الى الاكبر والاكبر والاكبر والاكبر فكل واحد يأخذ ما ليس له بحق. ولقد وقفنا على أخبار عن بعض المشايخ والله الإنسان يبكي على حاله يقول وين أين نحن من هؤلاء أين نحن من هؤلاء. الشيخ عبد المحسن العباد حي يرزق الله يحفظه ويبارك فيه هذا صاحب سنة وعقيدة وحديث كان رئيس الجامعة الإسلامية وقد خصصت له الجامعة سيارة وسائق يوصلون من البيت للجامعة الجامعة إلى البيت. فكان إذا أتى بالسيارة بعد نهاية الدوام يمر على بقالة وبيته بعد البقالة ويحتاج إلى لبن يشربه على الغداء فيوصل السائق للبيت يرجع مشي للبقالة يشتري اللبن ويرجع البيت. يقول السائق شيخ ما دام أنت تبي تشتري اللبن خلينا نوقف ناخذ اللبن وديك البيت. ليش وصلك البيت ترجع ماشي بهالشمس؟ قال لا لا لا السيارة خصصت من الجامعة للبيت من البيت جامعة. ما خصصت عشان أوقفها واشتري لبن هذا شيء خاص لي يروح يمشي بالشمس ويرجع. احنا اليوم شيء ما الحكومة حكومة ها لو كله بعد نذمها وكله نسبها وكله شوف هذا شيء اسمه ورع. خير دينكم الورع حديث خير دينكم الورع. شيخنا عثيمين رحمة الله عليه عنده شيء عجيب من هذا النوع يتورع متقلل جدا والله لو أراد هذه الدنيا لأتته بشكل فوق ما يتصوره العقل. بعض الملوك زاره في بيته الطين بيته طين سنوات الأخيرة أولاده كبروا ابنين راح بنالهم بيت مسلح مثل ما يقولون والله بيته أنا دخلت مرتين بيت طين ويأتي الملك يزوره في بيته يقول له لا نبني لك بيت. يقول لا لا هذا زين هذا أبرد أبرد الطين هذا زين في الصيف ما والله يا أخوان. يقول هذا غير أتاه الملك خالد رحمة الله عليه فأعطى هدية عمارة عمارة 4 أدوار مكم. قال أنا أرى أن تجعلها وقف لطلبة العلم أنا غير محتاجة. قال إذن هي وقف وأنت ناظر عليها. سكن فيها الطلاب وهو بيت طين. اليوم الناس اللهم كافي ونحن منهم ولا نصيب في ذلك الله يتوب علينا ويغفر لنا. يعني قلما من يتورع عن أموال العامة أو حتى الخاصة ويهنأ له وهو يأكل ما حرم الله عز وجل. شوف إذا قالوا تعال بيع أصوات راحوا رجال ونساء وعوائل وقبائل كل من يبيع وكل من يزور وكل من يسوي يا جماعة إيش هذا عشان 500 دينار ولا 1,000 دينار ولا كل من يبيع صوته كل من يأخذ كل من يضبط ها قال ضبطني هذا كله لا يجوز لا نجامل. فالمسلم يعني ما لا يدركه كله لا يتركه كله، يربي نفسه على الورع ويتق الله عز وجل ويأخذ ما له بحق ويترك ما ليس له بحق ويستغفر الله ويتوب ويكثر من الصدقة، تدخل عليه أشياء كثيرة ما نستحقها. قد أكثرت عليكم ها، لأن أكثرنا واقع في هذا الشيء، معلش. يلا أختم أقرأ. قال رحمه الله: فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. وعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل النصوص وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين. ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان، فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق فإنه خارج من الدين مخلد في النار. وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الحمد لله، تقدم الكلام على هذا صح. إذن نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.